شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا الإخلاص والتوفيق والسداد في القول والعمل. حياكم الله أيها الإخوة الكرام وأيتها الأخوات في هذا الصباح المبارك، صباح السبت 13 من شهر شعبان من عام 1434 للهجرة، وهذا هو المجلس الأول من مجالس التعليق على كتاب مواقع العلوم في مواقع النجوم للإمام جلال الدين ابن عمر ابن رسلان البلقيني الشافعي رحمه الله تعالى. وقبل أن نبدأ أيها الإخوة في هذا الحديث العلمي في علوم القرآن الكريم، أحب أن أشكر الله سبحانه وتعالى الذي هيأ لنا جميعا هذا المجلس العلمي في أشرف بقعة عن أشرف كتاب، وفي هذا الوقت المبارك بعد الفجر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم فيه. أحب أن أشكر الإخوة في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على تنظيمهم لهذه المناشط العلمية والدورات العلمية في مختلف الفنون العلمية الشرعية والمساندة لها، وهذه مبادرة كريمة تستحق الشكر والثناء. وأخص بالشكر فضيلة شيخنا الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس وفقه الله، الرئيس العام لشؤون الحرمين، وأدعوه للاستمرار في هذا المنهج إحياء لمجالس العلم في هذه المساجد المباركة، فإن هذا المسجد الحرام أيها الإخوة كان موئلا لتعليم كتاب الله سبحانه وتعالى، وكان أئمة الإسلام ينشرون العلم في هذا المسجد المبارك، وكثيرا ما كتبت كثير من الكتب والمتون العلمية وصنفت، وجاور المجاورون في هذا المسجد الحرام لإتمام مؤلفاتهم وللتبرك بهذا المكان المبارك. نسأل الله أن يحيي هذه المساجد وهذين الحرمين الشريفين بهذه المجالس. أما موضوعنا أيها الإخوة الذي سوف تدور مجالس هذه المجالس عنه، فهو علوم القرآن الكريم. ولا شك أيها الإخوة أن مادة علوم القرآن من أهم ما ينبغي على طالب العلم أن يحرص عليه، لأنها هي العدة التي يعتد بها طالب العلم في فهمه للقرآن الكريم وفي دفاعه عن القرآن الكريم والانتصار له وكشف الشبهات التي تثار حوله، فإنه بواسطة هذا العلم يستطيع أن يعرف كيف نزل القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وسلم، ومتى نزل، وما هي الأحوال والمواطن التي نزل فيها، وما هي أسباب نزول القرآن الكريم، وكيف يعرف الأسباب الصحيحة من غيرها، وكيف يميز بين بعضها من بعض، وما هي أبرز الكتب والمصنفات التي يحتاجها من يتعامل مع القرآن الكريم ويميز الصحيح منها من الضعيف، وغير ذلك من المسائل التي سوف يتعرض لها إن شاء الله في هذا المقرر. و القرآن الكريم يحتاج أن يتعرف على علومه كل مسلم، ولا نخص فقط طلبة العلم، وإنما كل مسلم يقرأ القرآن الكريم في صلاته ويستمع إليه فإنه في حاجة إلى التعرف إلى هذه العلوم وإلى هذه المسائل، وتتفاوت درجة التعمق العلمي إن صح التعبير بين من يريد أن يتخصص وأن يركز على هذا التخصص، وبين المسلم الذي يكتفي بالأصول العامة والمسائل الرئيسية في هذا العلم. وسوف أحرص بإذن الله تعالى في هذه الدروس على تبسيط العبارة بقدر ما نستطيع، علما أن الكتاب الذي سوف نشرحه كتاب سهل العبارة، ولكنه كتاب مختصر. النقطة الثانية أريد أن أعرف بالكتاب الذي سوف ندرسه إن شاء الله. الكتاب طبعا قمت بضبط نصه وطباعته لكم بهذه الطريقة ووضعناه بين أيديكم حتى يسهل على الطالب التعليق على الكتاب أثناء الشرح. وهذا الكتاب عنوانه مواقع العلوم في مواقع النجوم، مواقع العلوم في مواقع النجوم، ومؤلفه هو جلال الدين عبد الرحمن ابن عمر ابن غسلان العسقلاني البلقيني الشافعي، المولود سنة 763 من الهجرة والمتوفى سنة 824 من الهجرة. وهذا الكتاب يعتبر من الكتب المهمة جدا في علوم القرآن، والعناية به قليلة لأنه كان مفقود، هذا الكتاب كان غير موجود، وإنما كنا نعرف خبره عن طريق نقل الإمام السيوطي عنه في كتابه التحبير في علوم التفسير، وأيضا في كتابه الإتقان في علوم القرآن. وكنت قبل سنوات شرحت في دورة علمية هنا في مكة المكرمة كتاب للإمام السيوطي، رسالة صغيرة في أصول التفسير، وهي مستلة من كتابه النقاية في علوم الدراية لمن يعرفه منكم. جمع فيها الإمام السيوطي 14 علما منها علم أصول التفسير، اعتمد في تلك الرسالة وفي كتابه التحبير وفي كتابه الإتقان على هذا الكتاب. وقال الإمام السيوطي: لقد عجبت من عدم تصنيف العلماء لكتاب في علوم القرآن الكريم على غرار ما ألفه المحدثون في علوم الحديث. فالمحدثون في علوم الحديث كتبوا في مصطلح الحديث كتابات لمن يريد أن يتعامل مع الحديث النبوي، كيف يميز الصحيح من الضعيف من الحسن، طبقات المحدثين والرواة والأسانيد والوضع في الحديث إلى آخره. فلم يوجد في علوم القرآن مثل هذا النوع حسب كلام السيوطي طبعا. قال: فاستخرت الله في تأليف كتاب على هذا المنوال. قال: فأطلعني شيخنا علم الدين البلقيني على كتاب لأخيه جلال الدين البلقيني، سماه مواقع العلوم في مواقع النجوم، وقسمه إلى 6 أقسام، ثم سردها الإمام السيوطي. هذا الكتاب وهو مواقع العلوم فيه ميزة، وهي أنه قسم علوم القرآن على حسب العلوم الرئيسية أو الموضوعات الرئيسية التي في باب علوم القرآن، بخلاف من سبقه ومن لحقه. ولذلك أنا أقول للأسف لم يستفد من طريقة البلقيني في تقسيم وتبويب علوم القرآن، وهي طريقة جميلة، فقد سبقه إلى التأليف في علوم القرآن علماء كثيرون، وأنا لا أريد أن أستطرد في موضوع نشأة علوم القرآن وما كيف صنف فيها، لكنه قد سبق بكثير من العلماء، من أولهم الإمام الحارث المحاسبي المتوفى 243، له كتاب بعنوان فهم القرآن تناول فيه عدد من مسائل ومباحث علوم القرآن، ولكن تناول مفرق. ثم جاء بعدهم ابن الجوزي رحمه الله المتوفى سنة 597 في كتابه فنون الأفنان في علوم القرآن، فذكر طرفا من علوم القرآن ومسائله. ثم أيضا جاء بعدهم الإمام جمال الدين السخاوي في كتابه جمال القراء وكمال الإقراء، وهو متوفى سنة 643 هجرية، فأيضا قسم بعض مباحث علوم القرآن وذكرها. سبقه في ذلك الإمام أبو شامه المقدسي في كتابه النفيس المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز، وأيضا قسم ذكر عدد كبير من علوم القرآن. ثم جاء الزركشي رحمه الله، برهان بدر الدين الزركشي، في كتابه النفيس والموسوعة المعروفة المشهورة البرهان في علوم القرآن، فقسم مباحث علوم القرآن إلى 47 نوعا، وهم هكذا يسمونها أنواع علوم القرآن، لكن قسمها تقسيما غير مرتب، فقال: وقد جمعتها في 47 نوعا. فبدأ بعلم أسباب النزول، ثم النوع الثاني المناسبات بين السور، ثم هكذا. فلم يجمعها بطريقة منطقية تحت يعني عناوين رئيسية كما فعل البلقيني. جاء البلقيني رحمه الله، جلال الدين البلقيني، وهو قبل أن يكون مفسرا هو فقيه، ووالده عمر بن رسلان البلقيني إمام كبير، وهو من الذين شرحوا صحيح البخاري، والده عمر البلقيني رحمه الله. وأصل هذه الأسرة هو من عسقلان في فلسطين، لكنهم انتقلوا إلى مصر في قرية اسمها قرية بلقين، وهي قرية صغيرة قريبة من المحلة الكبرى المشهورة اليوم، محافظة المحلة، نعم، محافظة الغربية، نعم. فهذه قرية من قراها، ولد فيها والده، يعني جده هو الذي انتقل إلى بلقين، فولد والده عمر ابن رسلان في هذه القرية، وولد أيضا ابنه جلال الدين البلقيني. فهي أسرة علم، إخوانه كلهم علماء، وأخته أيضا فاطمة من العلماء العالمات الكبيرات، ووالده من الأئمة الكبار رحمهم الله جميعا. ولذلك عندما تجد في ترجمة شيوخ الإمام جلال الدين البلقيني لا تجد كثيرا من الشيوخ، لكن أبرز من تتلمذ عليه شيخنا هو والده عمر بن رسلان، وتخرج به وحفظ عليه عدد كبير من المتون العلمية، واكتفى بالمطالعة. جلال الدين البلقيني اكتفى بالمطالعة والنظر في الكتب ومشافهة بعض الشيوخ ومذاكرتهم، فأصبح يعني من العلماء الكبار المميزين الأذكياء الذين يشهد لهم بالحفظ والمتانة العلمية. ولذلك في تنظيمه للكتاب يدل على أنه صاحب عقلية منظمة رحمه الله. فصنف كتابه هذا ليكون مقدمة لتفسيره نهر الحياة، له تفسير مخطوط البلقيني جلال الدين، له تفسير مخطوط بعنوان نهر الحياة، محفوظ نسخة منه في المتحف البريطاني، ولا أدري هل يعني حققت أو لا، لكنه أراد بكتابه هذا أن يكون مقدمة للتفسير. وهذا صحيح فعلا، يعني هذا علوم القرآن التي ندرسها نحن الآن في هذه المجالس هي مقدمة لمن يريد أن يشتغل بتفسير القرآن الكريم، أو لمن يريد أن يفهم القرآن الكريم وكيف يتعامل معه. لأنك عندما تأتي إلى كتب التفسير تجد كثير من المسائل لا تفهمها إلا إذا كنت قد فهمت علوم القرآن. فتجد مثلا أنهم يقولون هذه سورة مكية، هذه سورة مدنية، وسبب نزول سورة هذه الآية كذا وكذا. إذا كنت لا تعلم ما المقصود بالمكي والمدني، ولا ما المقصود بسبب النزول، فإنك لا تفهم كثير مما يمر بك في كتب التفسير. ولذلك كثير من العلماء صنفوا كتبا في علوم القرآن كمقدمات لتفاسيره، فمنهم البلقيني جلال الدين البلقيني لكي يكون مقدمة لكتابه في التفسير نهر الحياة، والسيوطي رحمه الله في كتابه الإتقان في علوم القرآن أراده أن يكون مقدمة لتفسيره الكبير مجمع البحرين ومطلع البدرين في التفسير. وهذا الكتاب كما تعلمون مفقود من كتب السيوطي، لكنه اختصره، أو هو لم يختصره في الحقيقة، هو كتاب آخر، الدر المنثور في التفسير بالماثور، هذا كتاب مختلف. لكن ترجمان القرآن كتاب جمعه السيوطي، وجمع فيه تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وتفسير الصحابة والتابعين، جمع فيه هذه الطبقات وهي أهم طبقات التفسير. طيب، بالنسبة للكتاب الإمام السيوطي قسمه كما الإمام البلقيني قسمه 6 أبواب. نحن في هذه الدروس بإذن الله تعالى سوف نقرأ ونحاول أن نختصر التعليقات حتى نستطيع أن نتم المتن بإذن الله تعالى في 6 مجالس، وتحصل بإذن الله الفائدة. وقد أعدت ترتيب العلوم التي ذكرها البلقيني في الفهرس الموجود في آخر الكتاب، فقد جعلت في آخر الكتاب الترتيب المقترح لكتاب البلقيني. يعني كتاب البلقيني مرتب، يعني جمع العلوم المتعلقة بالنزول في مكان واحد، والعلوم المتعلقة بالأداء في مكان واحد، والعلوم المتعلقة بالسند في مكان واحد، وهكذا. هناك بعض العلوم التي أرى أنه أدخلها في غير أماكنها رتبتها في آخر الكتاب. فنحن سنقرأ الكتاب على حسب الترتيب المقترح. فنبدأ على بركة الله نقرأ ونعلق إن شاء الله بما يتيسر. فتفضل يا شيخ حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين. قال الإمام جلال الدين عبد الرحمن البلتيني في كتابه مواقع العلوم في مواقع النجوم: الحمد لله الذي نزل الذكر وحفظه وخصه بهذا الوصف وما عداه من الكتب استحفظه، وجعل الكتاب العزيز جامعا لأنواع العلوم بالمنطوق والمفهوم ما فرطنا في الكتاب من شيء، فتبارك من أبان فيه طرق الرشد واجتناب الغي. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله ونبيه ولجميع الخلق رسله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وشرف وكرم. أما بعد، فإن علوم القرآن لا يقدر على حصرها إلا العالم بنفيها ونشرها، أو من ألهمه الله الطريق إلى بعض معانيها واستخراجها من مبانيها، إذ تحت كل كلمة من كلمه حكمة من حكمه، وكل جملة جمل يقصر عن إدراكها الأمل. فالأولى بالعارف التسليم بمالك المعارف، وإن كان في ذلك إفادة ما علم فاللبيب من سلم. لكن قد حث الشارع صلى الله عليه وسلم على تعلمه وتعليمه، وهو شامل لحفظه وتفهيمه، فوجب على الكفاية الإقبال على هذا الأمر المبني على الامتثال. علوم القرآن أيها الإخوة، ما المقصود بعلوم القرآن؟ علوم القرآن كما تلاحظون هنا جمع علوم. أنا لن أتوقف طبعا مع شرح كل لفظة من ألفاظ البلقيني، لكنها واضحة ليس فيها غامض، إلا قوله: فإن علوم القرآن لا يقدر على حصرها إلا العالم بلفها ونشرها، يعني أنه الذي يستطيع أن يحصي علوم القرآن هو الذي يستطيع أن يعني يميزها علما علما ومسألة مسألة، ثم يصنفها كما صنع الإمام البلقيني في كتابه هذا. وكأنه يشير فعلا بقوله بلفها ونشرها، واللف والنشر كما تعلمون هو فن من فنون البلاغة في الحديث، أن المقصود باللف هو الجمع والنشر هو البسط. فعندما يعني توجز الكلام في المقدمة ثم تبسطه بعد ذلك، هذا يسمى لفا ونشرا، وهو علم من علوم البلاغة يسمونه اللف والنشر المرتب والمشوش، وهذه مسألة مختلفة. لكن علوم القرآن هو جمع في اللفظ، ولكن الذي نقصده به يعني هنا في هذه الدروس والمجالس هو نوع أو علم أو مصطلح خاص على نوع من أنواع العلوم، وقد عرفه العلماء بتعريفات. فالذين صنفوا في علوم القرآن من المتقدمين لم يعرفوه تعريفا اصطلاحيا على شرط العلماء الذين يصنفون في العلوم، بمعنى أن يكون تعريفا جامعا مانعا يجمع مسائل العلم ويمنع من دخول غيره فيه. فالإمام الزركشي ابن الجوزي أبو شامة المقدسي البلقيني السيوطي كلهم لم يعرفوا علوم القرآن، وإنما شرعوا مباشرة في التعداد أنواعه فقط. لكن هناك من عرفه من المتأخرين مثل الشيخ عبد العظيم الزرقاني والشيخ مناع القطان، ومن المتأخرين ذكروا تعريفات لعلوم القرآن لا يتوفر فيها شرط التعريف الجامع المانع الذي يحفظ جميع مسائل هذا العلم. ولذلك اجتهدت في تحرير تعريف لعلوم القرآن، فقلت فيه: هو العلم الذي يبحث فيه عن نزول القرآن وقراءته وتوثيقه وتفسيره وخصائصه تأصيلا. هذه خمسة قضايا يا شباب، أو خمس قضايا. هو العلم الذي يبحث فيه عن نزول القرآن، هذا واحد، وقراءته اثنين، وتوثيقه ثلاثة، وتفسيره أربعة، وخصائصه هذه خمسة. ثم قلت في آخر التعريف: تأصيلا بمعنى أن البحث في هذه المسائل في علوم القرآن على وجه التأصيل وليس على وجه التطبيق والتمثيل. وهذا سوف يؤثر على قراءتنا للكتاب، لأننا نحن عندما ندرس الآن على سبيل المثال ندرس المكي والمدني الآن، فنعرف بالمقصود بالمكي والمدني ونذكر أمثلة عليه فقط في علوم القرآن، لكن عندما نريد أن نستقصي المكي والمدني كاملا في القرآن فهذا موضوع آخر وفيه مؤلفات مستقلة. ولذلك العلماء صنفوا مؤلفات مستقلة في كل علم من علوم القرآن قديما، فصنفوا في الناسخ والمنسوخ مؤلفات، ونحن عندما ندرس الناسخ والمنسوخ ندرسه فقط على سبيل التأصيل والتمثيل فقط، فلا ندخل في كل آية قيل أنها منسوخة ونحرر الكلام فيها، وإنما نكتفي في هذه المجالس بأن نذكر تعريف النسخ وأنواعه وأمثلة عليه. فإذا تلاحظون في تعريفنا لعلوم القرآن ذكرنا 5 قضايا. ما هي المسائل التي يبحثها الذين يكتبون في علوم القرآن لا تخرج عن هذه 5 قضايا أبدا؟ القضية الأولى نزوله، وقد رتبتها ترتيبا منطقيا لأن القرآن أول ما حصل أن نزل، فندرس في أول موضوع ما يتعلق بالنزول، فندرس الوحي وندرس المكي والمدني وندرس أسباب النزول والجمع القرآن وما يتعلق بهذه المسائل تحت عنوان رئيسي هو نزول القرآن الكريم. القسم الثاني القراءة، قراءة القرآن الكريم وقراءاته وأنواعها وكيف يقرأ والتجويد وما يتعلق بالأداء وإلى آخره. المسألة الثالثة من مسائله هي توثيقه، توثيقه ندرس تحتها مسألة جمع القرآن وتاريخه وكتابته ورسمه وما يتعلق بذلك، كل ما يتعلق بالتوثيق حتى التوثيق الصوتي والتوثيق المرئي والتوثيق الكتابي ونحو ذلك. وتفسيره هذه المسألة الرابعة وهي من أهم أبواب علوم القرآن، ما يتعلق ببيان القرآن وتفسيره وإيضاحه وقواعد التفسير وقواعد الترجيح بين أقوال المفسرين وأسباب اختلاف المفسرين ونحو ذلك، ويدخل تحت هذا أصول التفسير كله. والمسألة الرابعة هي خصائصه وهي القضايا التي اختص القرآن الكريم بها ولا تدخل تحت باب من الأبواب الأربعة، مثل إعجاز القرآن، الانتصار للقرآن، أمثال القرآن، قصص القرآن ونحو ذلك. فهذا التعريف قد يكون من التعريفات الجيدة في جمع كل مسائل علوم القرآن بلفظ مختصر، هو العلم الذي يبحث في نزول القرآن وقراءته وتوثيقه وتفسيره وخصائصه تأصيلا على وجه التأصيل، بمعنى أننا نتعرض فقط لتأصيل المسألة وذكر أمثلة عليها فقط، أما تطبيقها وذكر واستقصاؤها فهذا ليس مكانه علوم القرآن تأصيلا، وإنما المفردات المستقلة في هذه العلوم. طبعا يمكن أن أشير في نقاط سريعة إلى فائدة علوم القرآن، ما هي الفائدة من دراسة هذا العلم، الفائدة المرجوة؟ نقول من فوائده أولا أن يتعرف طالب العلم على الوحي كيف نزل وكيف كتب وكيف جمع وكيف تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم وتلقاه الصحابة وتلقاه التابعون. هذه المعلومات في غاية الأهمية عندما تريد أن تدرس القرآن الكريم، هذه الأشياء الممهدة للدخول في القرآن الكريم وفهمه. أيضا المنهج الصحيح لفهم القرآن وتفسيره، ما هو المنهج الصحيح؟ لأننا في زمن أصبح هناك أقوال كثيرة في التفسير وأصبح يتكلم في التفسير كل أحد، فتجد الطبيب يتكلم في التفسير والمهندس يتكلم في التفسير والكهربائي يتكلم في التفسير وهو لا يملك أصوله، وهذه المشكلة، ليست المشكلة أن الكلام وإنما المشكلة أنه لا يتقن الأصول والمقدمات الضرورية التي نتحدث عنها اليوم، أما من أتقنها فيستطيع أن يتكلم في فهم القرآن الكريم بعلم وبأصول منضبطة. أيضا معرفة جهود العلماء رحمهم الله في خدمة القرآن الكريم، فالذي يدرس هذه المسائل فإنه يعرف حجم الجهد العظيم الذي بذله العلماء في خدمة القرآن الكريم بشكل لم يسبق له نظير في خدمة أي كتاب على الإطلاق. فقد عني العلماء بتفاصيل التفاصيل في خدمة القرآن الكريم، هذه من أهم فوائد أيضا هذا العلم. ومن فوائده كما قلت لكم الانتصار للقرآن وكشف الشبهات عنه، وهذه لا يستطيعها ولا يحسنها ولا ينبغي أن يخوضها إلا من يتقن علوم القرآن ومسائله. طيب تفضل. وقد اختفيت أثار العلماء في جمع تفسير عند إبقاء الدروس، وقصدت بذلك إيار طرق التصنيف بعد الدروس، فإن الزمان قد خلا من أهل ذلك أوتاد، ولم يبق منهم من له لذلك استعداد، لكن قد حفظه الله سبحانه بعالم أمة المفزوع إليه في القضايا المهمة المبعوث على رأس المئة الثامنة رضي الله تعالى عنه وأجهل ما يهمنه. طبعا هو يعني رحمه الله يشير إلى أن هذا العلم لم يخدم كما ينبغي، ولذلك تصدى للتصنيف فيه. وقد يكون سبب ذلك هو عدم اطلاعه على ما كتبه الزركشي وابن الجوزي والسخاوي والحارث المحاسبي ممن سبق. ولذلك علوم القرآن في الحقيقة لم يصنف فيها تصنيفات، أو لم تشتهر المصنفات فيها كما اشتهرت في الحديث مثلا، لكن هناك مصنفات كتبت قبل الإمام البلقيني وبعده ولليوم ولله الحمد في هذا. وهو يقصد بقوله لكن قد حفظ الله سبحانه الدين بعالم الأمة المفزوع له في القضايا المهمة المبعوث على رأس المئة الثامنة، يقصد والده الشيخ عمر بن رسلان البلقيني رحمه الله تعالى، فهو كان إماما مجمعا على إمامته، فهو يرشحه على أنه هو الذي كان المجدد للإسلام على رأس المئة الثامنة. وهذه مسألة كما تعلمون أيها الإخوة فيها نقاش طويل، وانطلاقا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الله على رأس كل مئة من يجدد لها أمر دينها، ثم اختلفوا من هو المجدد في القرن الأول الثاني الثالث إلى آخره. ولذلك الإمام السيوطي رحمه الله كان يرشح نفسه أنه مجدد المئة التاسعة رحمه الله. طيب أحسن قوله. وقد اشتهر عن الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه مخاطبة لبعض خلفاء بني العباس فيها ذكر بعض أنواع القرآن يأسر منها لمقصودنا الاقتباس، وقد صنف في علوم الحديث جماعة في القديم والحديث، وتلك الأنواع هي في سنده دون مده وفي مسنديه وأهل فنه. نعم، طبعا هنا يشير بقوله وقد اشتهرت عن الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه مخاطبته لبعض خلفاء بني العباس فيها ذكر بعض أنواع القرآن يحصل منها لمقصودنا الاقتباس. ماذا يقصد؟ يشير إلى أن الإمام الشافعي رحمه الله، والإمام الشافعي كما تعلمون توفي سنة 204 من الهجرة، فقد وقع بينه وبين هارون الرشيد رحمه الله نقاش في أحد المجالس، عندما قال هارون الرشيد للإمام الشافعي ما علمك بالقرآن يا شافعي، ويبدو أنه يسأله سؤال يريد أن يعرف منه يعني سعة علم الشافعي وإحاطة الشافعي، فجاوبه الشافعي بجواب فيه طول وقال عن أي علوم القرآن تسأل يا أمير المؤمنين، فهناك ناسخه ومنسوخه وعامه وخاصه ومطلقه ومقيده ومجمله ومبينه ونزوله والمتقدم والمتأخر والمكي والمدني وما نزل ليلا وما نزل نهارا وما نزل سفرا وما نزل حضرا، وسرد له عدد من المسائل. فهي فعلا هذه القصة تصلح أن تكون مثال لعناية المتقدمين بهذه التفاصيل وإن لم يصنفوا فيها تصنيفات مستقلة، لكن قصة الإمام الشافعي هذه تعتبر من القصص التي يشار بها إلى بداية التأليف والتفكير في هذه المسائل المتعلقة بعلوم القرآن. ثم يقول البلقيني وقد صنف في علوم الحديث جماعة في القديم والحديث، وتلك الأنواع هي في سنده دون متنه وفي مسنديه وأهل فنه، يشير وهذه في إشارة إلى أنه سوف ينسج على منوال علماء الحديث في تأليفه لهذا الكتاب. مما يشير إلى مسألة هي سبق المحدثين في التصنيف على هذا المنوال في خدمة السنة، ولذلك سلك العلماء مسلكهم في خدمة القرآن الكريم وتصنيف هذه المؤلفات. نعم تفضل. أحسن الله إليك. وأنواع القرآن شاملة وعلومه كاملة، فأردت أن أذكر في هذا التصنيف ما وصل إليه علمي مما حواه القرآن الشريف من أنواع علمه المنيف، وأجعل ذلك مقدمة للتفسير، والمسؤول من الله سبحانه التسهيل والتيسير. طيب، طبعا هنا يقول وأنواع القرآن شاملة وعلومه كاملة، طبعا يقصد هو أن العلوم المتعلقة بالقرآن الكريم أشمل من العلوم المتعلقة بالسنة، أو هي مثلها أيضا في الشمول والعموم، فلا تقل عنها حاجة للتصنيف والتبويب والتأليف. وفي قوله هنا وأنواع القرآن شاملة، يعني قد يفهم البعض فهما لا يقصده المؤلف فيقول أنواع القرآن، القرآن هل له أنواع؟ وكأن المؤلف يقصد وأنواع علوم القرآن، أو إن قلنا وأنواع القرآن يقصد النازل، فالقرآن فيه المكي وفيه المدني وفيه ما نزل في السفر وفيه ما نزل في الحضر، فيكون هذا هو المقصود بقوله وأنواع القرآن. تفضل. أحسن الله إليك. وتنحصر الأنواع في الكلام على أمور: الأول مواطن النزول وأوقاته، ومواطن النزول وأوقاته ووقائعه، وذلك في 12 نوعا: المكي، المدني، السفري، الحضري، الليلي، النهاري، الصيفي، الشتائي، الفراشي، أسباب النزول، أول ما نزل، آخر ما نزل. الأمر الثاني السند، وهو ستة أنواع: المتواتر، الآحاد، الشاذ، قراءات النبي صلى الله عليه وسلم، الرواة، الحفاظ. الأمر الثالث الأداء، وهو ستة أنواع: الوقف، الابتداء، الإمالة، المد، تخفيف الهمزة، الإدغام. الأمر الرابع الألفاظ، وهي سبعة أنواع: الغريب، المعرب، المجاز، المشترك، المترادف، الاستعارة، التشبيه. الأمر الخامس المعاني المتعلقة بالأحكام، وهي 14 نوعا: العام المبقى على عمومه، العام المخصوص، العام الذي أريد به الخصوص، ما خص فيه الكتاب السنة، ما خص فيه السنة الكتاب، المجمل، المبين، المؤول، المفهوم، المطلق، المقيد، الناسخ، المنسوخ، نوع من الناسخ والمنسوخ، وهو ما عمل به في الأحكام مدة معينة والعامل به واحد من المكلفين. الأمر السادس المعاني المتعلقة بالألفاظ، وهي خمسة: الفصل، الوصل، الإيجاز، الإقناع، القصر. وبذلك تكملت الأنواع الخمسين، ومن الأنواع ما لا يدخل تحت الحصر: الأسماء، الكنى، الألقاب، المبهمات. فهذا نهاية حصر الأنواع، والمسؤول من الله تعالى حسن الاتباع والتسهيل للفوائد والإمتاع، وسميته مواقع العلوم في مواقع النجوم، نفع الله به، آمين. نعم، الآن الشيخ البلقيني رحمه الله قسمه إلى ستة أقسام، ولذلك لو قلتم يعني علقتم وتنحصروا الأنواع في الكلام على أمور، لو كتبتم على في ستة أمور أو على ستة أمور، وتلاحظون هنا وهذه ميزة، يعني تعتبر ميزة في كتاب البلقيني لم يسبق فيها، وهي تقسيمه لهذه العلوم على الأنواع. قال الأول مواطن النزول وأوقاته ووقائعه، هذا رائع جدا، كل ما يتعلق بالنزول وأوقاته وأسباب النزول جمعه في مكان واحد. ثم ما يتعلق بالسند، وهو يشير فيه إلى أسانيد القراءات بالذات، فتكلم عن المتواتر والأحاد والشاذ وقراءات النبي صلى الله عليه وسلم وإلى آخره. ثم الألفاظ، وسوف تأتي معنا بإذن الله تعالى، ولكن أحب أن أعلق على تسميته للكتاب بمواقع العلوم في مواقع النجوم. أنتم تلاحظون أكثر المؤلفات خاصة المعاصرة يعني تحرص على السجع. وحتى المتقدم البرهان في علوم القرآن، الإتقان في علوم القرآن، الزيادة والإحسان في علوم القرآن، التبيان في علوم القرآن، وهكذا. هو سماه باسم مختلف، مواقع العلوم في مواقع النجوم، وهذه لفتة جميلة من الإمام البلقيني رحمه الله تعالى. والذي يظهر لي والله أعلم في تفسير تسميته أنه أولا في قوله سبحانه وتعالى فلا أقسم بمواقع النجوم في سورة الواقعة، من تفسيرات السلف في المقصود بمواقع النجوم أي آيات القرآن. هذا الأقوال من الأقوال التي قالها ابن عباس رضي الله عنهما، فقال مواقع النجوم هي آيات القرآن. فكأن البلقيني انطلق من هذا الفهم لهذه الآية فقال مواقع العلوم أي علوم القرآن ومسائله في مواقع النجوم، يعني في مواضعها ومواقعها من الآيات القرآنية. فمثلا عندما نتحدث عن المكي والمدني نحن سوف ننزله في النهاية على آيات قرآنية، فنقول هذه الآيات مكية وهذه سور مكية وهذه مدنية. نتحدث مثلا عن الناسخ والمنسوخ فنقول هذه الآية منسوخة وهذه الآية ناسخة، فننزل هذه المسائل على هذه الآيات وعلى هذه المواضع. فكأن هذا هو مقصود الإمام البلقيني والله أعلم من تسميته. وأنا أقول هذا استنادا على ما روي عنه كان ذكيا وفيه نوع من النبوغ رحمه الله في فهمه وفي تأليفه أيضا. ومن الطرائف في سيرته وكنت ذكرته في أحد المجالس أنه كان حافظا متقنا ذكيا مشتغلا بالفهم والإتقان والمذاكرة، ولكنه كان محبا للقضاء فتولى القضاء مدة طويلة وعزل منه عدة مرات وعاد إليه ربما 6 أو 7 مرات. ولذلك كما يقول ابن حجر في ترجمته ابتلي بحب القضاء، فلذلك نسي كثيرا من مسائل العلوم بسبب انشغاله بالقضاء ومسائل القضاء، حتى قال لو حفظ حافظ ما نسيته من العلم لأصبح إماما، إشارة إلى انشغاله وكثرة ما نسي على سعة حفظه رحمه الله تعالى. فهذا فيما يظهر لي والله أعلم هو توجيه تسمية الإمام البلقيني لهذا الكتاب، وهو سماه في المخطوطة الوحيدة الموجودة التي حقق الكتاب بناء عليها مواقع العلوم في مواقع النجوم. والإمام السيوطي في التحبير قال وسماه مواقع العلوم من مواقع النجوم، عداها بحرف من. وعلى كل حال يعني التوجيه متقارب. طيب نبدأ في النوع الأول والثاني، ونحن حريصون أن ننتهي في هذا المجلس يا مشايخ من 12 نوعا التي ذكرها في الباب الأول هذا، وهي سهلة ليس فيها صعوبة. أحسن الله إليك. النوع الأول والثاني المكي والمدني، هذان النوعان مهمان عظيما الفائدة في الأحكام، إذ يعرف بذلك تأخر الناسخ عن منسوخه. مكتوب عندكم تأخر ولا وقد وضع العلماء في ذلك مصنفات وكتب التفسير مشهورة في أوائل السور بذلك، وكذلك المصاحف، واختلف الناس في الاصطلاح في ذلك. طبعا هو يقول في نوع المكي والمدني، هذا النوع الأول والثاني، يعني المكي نوع من أنواع علوم القرآن والمدني نوع ثاني. فقال هذان النوعان مهمان عظيما الفائدة في الأحكام، إذ يعرف بذلك تأخر الناسخ عن منسوخه. وقد وضع العلماء في ذلك مصنفات وكتب التفسير مشحونة في أوائل السور بذكر ذلك، وكذلك المصاحف. جميل جدا، هذه معلومات مهمة. أولا علم المكي والمدني من أهم العلوم، والسلف رضي الله عنهم كانوا يهتمون به ويعرفون مواطن النزول، أماكن النزول، ويعرفون أسباب النزول والعناية بها، وهذا كله مرتبط بهذا الموضوع المكي والمدني. ومن أشهر من كان يعتني بذلك من الصحابة الإمام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، حيث قال كما روى الإمام البخاري في صحيحه عنه والله ما من آية في كتاب الله إلا وأعلم أين نزلت، أين يعني المكان، وفي من نزلت يعني في من نزلت فيه، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. ولم ينازعه أحد في ذلك رضي الله عنه وأرضاه، مما يدل على عنايتهم الشديدة بمثل هذه القضايا. الأمر الثاني، أشار البلقيني إلى يعني أهم فوائد المكي والمدني، وهي معرفة المتقدم والمتأخر من الآيات، وهذه يستفيد منها الفقيه الذي يدرس الناسخ والمنسوخ، وسوف يأتي معنا إن شاء الله أحد علوم التي سوف ندرسها النسخ في القرآن الكريم، فهذه من فوائده. قال: وقد وضع العلماء في ذلك مصنفات، يعني صنف العلماء مصنفات خاصة بالمكي والمدني، منها تنزيل القرآن بمكة والمدينة لابن شهاب الزهري، وهذا كتاب من الكتب، ومنها أيضا ما ذكره السيوطي رحمه الله في الإتقان، وقد أفرده بالتصنيف جماعة منهم مكي بن أبي طالب رحمه الله، القيسي والإمام عبد العزيز الديريني وغيرهم من العلماء صنفوا مصنفات خاصة في المكي والمدني. قال: وكتب التفسير مشحونة في أوائل السور بذكر ذلك. نعم، في أول كل سورة من كتب التفسير تجدون مكتوب مكية أو مدنية، وحتى في المصحف المطبوع الآن الموجود في الجدول اللي في الأخير تجدون السورة ترتيبها نزولها مكتوب مكية أو مدنية، تلاحظون ذلك. فهذا من العلوم التي يعتني بها الذين يكتبون في التفسير، وأيضا المصاحف، يعني بعض المصاحف حتى المخطوطة مكتوب سورة مريم مكية، وأضافها العلماء في القرون الثلاثة أو الثانية أو الثالث والرابع والمتأخرين يعني. أما المتقدمون فكانوا يحرصون أن يجردوا المصحف، ما يكتبوا فيه حتى البسملة أو الأشياء التي ولا مكية ولا عدد الآيات ولا شيء من هذا. طيب، واختلف الناس في الاصطلاح. نعم، واختلف الناس في الاصطلاح في ذلك، والمشهور أن ما نزل قبل الهجرة فهو مكي، وما نزل بعد الهجرة فهو مدني، سواء نزل بمكة أو المدينة أو في سفر من أسفار النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من جعل المكي ما نزل بمكة ولو بعد الهجرة، والمدني ما نزل بالمدينة، والأول هو الذي عليه الجمهور. ممتاز جدا، هذه معلومة مهمة جدا، وهي تعريف المكي والمدني. ما المقصود بالمكي والمدني؟ المكي والمدني الذي يتبادر إلى الذهن أنه نسبة إلى المكان، أليس كذلك؟ عندما تقول هذه سورة مكية نسبة إلى مكة، نزلت في مكة، فالذي يتبادر إلى الذهن أول ما يذكر المكي والمدني أنه نسبة إلى المكان، وهذا اصطلاح. فقالوا الذي نزل بمكة مكي، والذي نزل بالمدينة مدني، وهذا اصطلاح جيد وتعريف جيد. تعريف آخر ذكره البلقيني قال: وهو الذي عليه الجمهور، وهو الذي نزل قبل الهجرة نقول عنه مكي، والذي نزل بعد الهجرة نقول عنه مدني. طيب، ليس هناك تعارض بين القولين، ليس هناك تعارض بين القولين. كيف؟ كل ما قال عنه العلماء مدني فلا شك أنه نزل في المدينة وأجمعوا عليه، وهو واضح وظاهر. وما قيل عنه أنه مكي فمعظمه أو كله تقريبا نزل في مكة. طيب، إذن لماذا الاختلاف؟ الاختلاف لأن هناك آيات وسور نزلت في السفر، لم تنزل في مكة ولا في المدينة، فماذا نصنع بها؟ أيوة، الذين طبعا حملوه على المكان المكي والمدني قالوا نلحقه بأقرب المواضع. فمثلا الذي نزل في تبوك، في غزوة تبوك، قالوا نلحقه بالمدينة لأن تبوك أقرب إلى المدينة منها إلى مكة. طيب، ما نزل في عرفات، نزل في ضواحي مكة، قالوا نلحقه بمكة والطائف كذلك. وهذه آيات محصورة ومعروفة، ولذلك ما يقال فيه أنه مكي يعني معظمه يجتمع فيه الوصفان، أنه مكي ونزل في مكة، أنه نزل قبل الهجرة ونزل في مكة. الذي يقال أنه مدني معظمه نزل في المدينة، ولكن بعضه نزل خارج المدينة بعد الهجرة، فهذا الذي فيه الخلاف. لكن يقول البلقيني هنا: والأول هو الذي عليه الجمهور، يعني القول بالزمن، لأنه ذكر هنا تعريفان للمكي والمدني. التعريف الأول اعتبار الزمن، قبل الهجرة مكي، بعد الهجرة مدني، بغض النظر عن المكان. التعريف الثاني النظر إلى المكان، ما نزل في مكة مكي، وما نزل في المدينة مدني، وما نزل خارج هذين المكانين يلحق بأقربهما. قال البلقيني هنا، والأول هو الذي عليه الجمهور أي المفسرون في كتب التفسير، معظمهم أو كلهم يعتمدون التعريف الأول، فيسمون المكي ما نزل قبل الهجرة، والمدني ما نزل بعد الهجرة. طيب، هو ذكر دليلا هنا فقال: وقد أجمعوا على أن المائدة مدنية. طيب، وش الإشكال؟ قال: وفيها ما نزل في حجة الوداع يوم الجمعة بعرفات. فإذا ما دام العلماء قد أجمعوا على أن سورة المائدة سورة مدنية، مع أن نزل فيها بعض الآيات في مكة، دليل على اعتمادهم على الزمن في تعريف المكي والمدني. ولكن أريد أن أشير إلى مسألة يا شباب تتنبهون لها في دراستكم لهذه المسألة، وهي أن التاريخ بالهجرة متأخر. يعني متى اعتمد التاريخ بالهجرة؟ في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فالصحابة رضي الله عنهم المتقدمون، ابن عبد الله بن مسعود، وما كانوا ينظرون، يعني ينصون على اعتبار الزمن في تعريف المكي والمدني، ولكنهم يراعونه في التفسير، بدليل أنك تسمع أحدهم يقول، يحمل بعض الآيات على، فيقول: لا، هذه سورة قديمة قد نزلت قبل الهجرة، فهم يعتبرونها، لكنهم لا يسمون المكي ما نزل قبل الهجرة والمدني ما نزل بعد الهجرة. ولذلك عندما تريد أن تحاكم مثلا ابن عباس أو ابن مسعود أو علي بن أبي طالب إلى هذا المصطلح الذي اعتمده المتأخرون من أمثال يحيى بن سلام، يحيى بن سلام رحمه الله هو من أوائل من ذكر هذا التعريف للمكي والمدني، بأن المكي ما نزل قبل الهجرة والمدني ما نزل بعد الهجرة. ويحيى بن سلام البصري المفسر متوفى سنة 200 هجرية، متأخر يعني. فانتبهوا لهذه النقطة يا شباب، انتبهوا لهذه النقطة. طيب، تفضل. وقد أجمعوا على أن المائدة مدنية، وفيها ما نزل في حجة الوداع يوم الجمعة بعرفات، وهو قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، على ما في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما، فقوي بذلك أن كل ما نزل بعد الهجرة مدني، سواء نزل بالمدينة أو في السفر أو في مكة، وإنما يوسم بالمكي ما نزل قبل الهجرة. وقيل المدني 25 سورة. طبعا الآن البلقيني سوف يعدد، يقول: هذه سور مكية وهذه مدنية وهذه مكية وهذه مدنية، وهذه فيها خلاف، وهذه كما قلت لكم مسألة تطبيقية، مسألة تفصيلية، نحن سنكتفي بأننا أصلنا للفكرة. لكن أريد أن أعلق على قول البلقيني، وهو قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، على ما في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما، والذي في الصحيح عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وليس عن ابن عمر رضي الله عنه. عندما قال له أحد اليهود: آية عندكم يا معشر المسلمين، لو علينا ننزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، فقال عمر: وما هي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال: إنني أعلم أين نزلت، نزلت بعرفات، والنبي صلى الله عليه وسلم واقف يوم الجمعة. فالحديث عن عمر وليس عن ابن عمر رضي الله عنهما. وقيل المدني 25 سورة: البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنفال وبراءة والرعد والحج والنور والأحزاب والقتال والحجرات والهديم، إلى تمام 10 سور بعدها آخرهن التهديم والقيامة والزلزلة والنصر. ومن عد هذا لم يذكر الفتح، وهي نازلة في السفر في عمرة الحديبية، على ما في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه: لقد أنزلت علي سورة هي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ثم قرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فكأن من عد ذلك مشى على أن المدني ما نزل بالمدينة. جميل، يعني هو ينبه هنا على، لأنكم ستجدون اختلافات في كتب التفسير يا شباب، فتجد أن هناك اختلاف، يقول هذه مكية هذه مدنية، فيغفل الباحث أو الطالب أو القارئ عن ماذا يقصد المؤلف بأنها مكية ومدنية بأي اصطلاح؟ هل هو يقصد المكان أم يقصد الزمان؟ فبعضهم يقصد الزمان وبعضهم يقصد المكان. ولذلك ينبه البلقيني تنبيها جميلا جدا، وهذا من نوادر ترى، يعني لا تجد مثل هذا التنبيه في كتب علوم القرآن إلا نادرا، أن يقول وهذا على الاصطلاح الأول وهذا على الاصطلاح الثاني. فهذه من فوائد الإضافات التي أضافها البلقيني. فقال هنا: فكأن من عد ذلك مشى على أن المدنية ما نزل بالمدينة، يشير إلى المكان يعني. أيوة. وفي سورة الفتح أمثلة لأنواع، منها أنها ليلية سفرية، ففي لفظ الحديث السابق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره وعمر بن الخطاب رضي الله عنه معه ليلا، فسأله عمر عن شيء فلم يذبه، قال عمر: فحركت بعيري وتقدمت أمام القوم، فما نشدت أن سمعت صارخا يصرخ بي، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، فقال: لقد أنزلت علي الليلة سورة. الحديث: وقد كتبت في المصاحف مدنية، واختلف في سورة الفاتحة، فقيل مكية وقيل مدنية، وقيل نزلت مرتين، مرة بمكة ومرة بالمدينة. جميل. وفي بعض ما ذكر خلاف أيضا، فالبقرة قيل إنها مدنية إلا خمس آيات منها. طيب لحظة قبل أن نواصل هنا، لاحظوا هنا يا شباب التفصيل الذي يذكره البلقيني وهو موجود في كتب علوم القرآن الموسعة مثل الإتقان، قضية تعداد المكي والمدني بالضبط، يعني كم عدد المكي والمدني. ونحن نقول هي لا تخرج عن أربعة أقسام: السور المدنية التي أجمع العلماء على أنها مدنية، والسور المكية التي أجمع العلماء على أنها مكية، هذه نوعان. بقي عندنا نوعان، نوع وقع فيه الخلاف والراجح أنه مكي، وشيء وقع فيه الخلاف والراجح أنه مدني، هذه أربعة أقسام. بقي القسم الخامس وهو ما وقع فيه الخلاف يعني الشديد، فلم يترجح هل هي مكية أو مدنية. ماذا نصنع في هذه الحالة؟ قالوا: نلجأ إلى القياس. وهنا يحسن أن أذكر لكم مسألة، وهي: كيف نعرف المكي من المدني؟ قال العلماء: له طريقان. الطريق الأولى النص، يخبرنا الصحابة رضي الله عنهم فقط، الصحابة فقط، لأنهم هم الذين شهدوا نزول القرآن الكريم، فهم فقط الطبقة التي تحدد لنا المقصود بالمكي والمدني. طيب، فإذا لم يوجد نص قالوا: نلجأ إلى القياس. ما هو القياس؟ قالوا: القياس ننظر فيما وقع الاتفاق على أنه مكي، ما هي الخصائص والمميزات التي تميز بها القرآن الذي نزل في مكة. فوجد العلماء أن هناك خصائص مشتركة، منها الحديث عن العقيدة وأصول العقيدة كالبعث واليوم الآخر والحديث عن يوم القيامة والحديث عن الشرك والتوحيد وما يتعلق به، قالوا هذا من خصائص السور المكية. طيب، قالوا من خصائص السور المكية قصر آياتها، من خصائص السور المكية قوة عباراتها، يكثر فيها القسم والتأكيد، والذاريات ذروى والنازعات والشمس وكلها مكية. أيضا قالوا من خصائص السور المكية أيضا الحديث عن قصص الأمم المكذبة، قصص قوم نوح وعاد وثمود، والقصص اللي فيها تفصيل، قصص إبراهيم وقصص موسى مع قومك كلها مكية، التفصيل في القصص. أيضا من الخصائص التي ذكروها أي سورة، وهذه فيها كلا فهي سورة مكية، هذا يذكره المؤلفون في علوم القرآن يا شباب على الإطلاق، يقولون كل سورة وقعت فيها كلا، لفظة كلا، فهي مكية. والصحيح أنه يستثنى سورة التكاثر فقط، فسورة التكاثر مدنية. ولذلك يصوب قول الديريني في منظومته: وما نزلت كلا بيثرب فاعلما، وما نزلت في الذكر في نصفه الأعلى، وما وردت في الذكر في نصفه الأعلى. فنقول أما الشطر الثاني من البيت صح، فلفظة كلا لم ترد في النصف الأول من القرآن الكريم، من الفاتحة إلى نهاية سورة الكهف لا تجد كلمة كلا، لكن من مريم إلى التكاثر تجد 16 مرة وردت. فنحن نستطيع أن نحدد 15 سورة أنها مكية بناء على هذا الضابط كلا، والتكاثر مدني. طيب الخصائص الموجودة في المدني، نقول من خصائص القرآن المدني التشريعات والأحكام، طول الآيات، عدم الحديث عن قصص الأمم السابقة بتفصيل ونحو ذلك، هذه الخصائص. فنأتي إلى السور التي لم يحسم موضوع المكي والمدني فيها، فننظر في خصائصها، ما هي الموضوعات التي تكلمت عنها، مثل سورة الرعد مثلا من السور التي وقع فيها الخلاف هل هي مكية أو مدنية. عندما تطبق عليها هذه الضوابط تجد أن موضوعاتها في العقيدة واليوم الآخر مكية بدون نقاش بناء على هذا النظر. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم.